السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر ربيع الآخر سنة 1441 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس عليه السلام، ووصلنا إلى الآية 59. يقول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بعدما بيّن الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم نعمة كبيرة يجب أن نفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح بالقرآن ونفرح بالإسلام، وهذا خير مما يجمع الناس من أمور الدنيا. ثم الله تعالى يبين أن من حرم وحل أو أحل الأشياء من عنده فهذا قد افترى على الله. إذن قلنا في الفائدة الواحدة والعشرين قرناها أن التحريم والتحليل من حق الله تعالى وحده، ومن قال عكس ذلك فهو مفتر على الله ويستوجب العذاب. إذن هذه من الثوابت، أن التحليل والتحريم من عند من؟ خاص بالله. هذه لازم ما نختلفوش عليها، كما قلت لكم عدة مرات أن المشكلة تاع كثير من المسلمين وخاصة في هذا العصر بسبب الجهل بالدين أنهم ما يعرفوش ما هي الثوابت التي لا يجوز فيها اختلاف. منها هذه، شكون اللي عنده حق التحليل والتحريم؟ الله. لهذا من حرم شيئا بغير دليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد افترى، ومن أحل شيئا وهو كان حراما فقد افترى على الله الكذب. إذن هذه ما نختلفوش فيها. واحد يجي يقول لك حرية التعبير، أسنا نشوفوا الأمر الفلاني كان حرام بكري مع أنه فيه نص تحريم، نص من القرآن ولا من السنة ولا إجماع العلماء ولا قول قوي، يقول كسنا واقعا نديروا عليه استفتاء ولا نديروا عليها، لا هذا حاجة حرام فيش استفتاء عليه أو حلال، لأن الله هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. إذن التحريم والتحليل من حق الله تعالى. إذن الله تعالى ماذا يقول؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. الرزق تاع ربي حلال، لكن أنتم أيها العباد حرمتم شيئا من الرزق وأحللتم شيئا. قل الله أذن لكم، الله يعني هل الله هو اللي أذن لكم أم على الله تفترون؟ الفائدة 22 ذكرناها، قلنا الأصل فيما خلق الله تعالى في هذا الكون وشنو؟ الإباحة، أنه حلال ولا يحرم منه شيء إلا بالشرع الإسلامي أي بالدليل. إذن كل ما تراه فوق الأرض في الكون حلال، وقتاش نحرمه؟ إذا حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا واحد الآن يجيب لك فاكهة عمرك ما شفتها في حياتك، أول حاجة تديرها في بالك أنها ماذا؟ حلال. لي يقول لك حرام وش تقول له؟ أعطيني الدليل. يقول لك لا لا أنا ما تعجبنيش الفاكهة هذه، كي ناكلها ندوخ. أنت تدوخ، الله يسهل عليك، أنا ما ندوخش كي ناكلها عاد. إذن لي يحلل ويحرم الله والرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا يحرم بوحي الله. إذن ما يجوز الإنسان يقول حاجة حلال ولا حاجة حرام من رأسه وعقله ورأيه. فالأصل في الأشياء التي خلقها الله هي كلها حلال وفيها حرام، لكن حرام منين؟ من حرمها؟ الله. ثم بالنسبة للحرام كما قلنا الحرام أقل من الحلال. في كما بزاف الناس يقول تقول له قلق حرمتوا علينا كل شيء، كل شيء حرام في الإسلام. هذا غلط كبير، هذا كذلك من الأخطاء اللي راهي شائعة. قصر مع أصحابك هكذا في الزنقة ولا في الجامعة ولا في جلسة، أرمي لهم السؤال هذا، قول لهم شحال كاين حرام في الإسلام؟ يقول لك تزقات علينا كل شيء حرام. يقول له منين جبت هذه؟ يقول لك عندي صاحبي كل ما نهضر معاه يقول لي حرام، كل دورة حرام. طيب معليش، ممكن هذاك اللي قال هذاك حرام صح، من حرمها؟ الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ما حرمهاش الله والرسول عليه الصلاة والسلام خلاص. إذن الحلال أكثر ولا الحرام أكثر؟ حلال أكثر. كما قلت لكم نجوا يا سيدي نديروا عملية حسابية في الأطعمة الماكلة، شحال كاين حرام فيها؟ شحال؟ عشرة. كي تكثر عشرة فقط، والباقي كله حلال. هاي نحسبوها، وش اللي حرام في الماكلة؟ الخنزير، زيت الميتة، الجيفة يعني كبش مات هكذاك وحده، زيت النجاسة، زيت السم، خمر ايه الخمر ندخلوها في المأكولات والمشروبات، الخمر، الدم، الدم يعني كي يذبحوا كبش ولا يجرحوا كبش ولا هذاك الدم تاعو ياكلوه، او كاين الان في اوروبا هكذا علبة كيما الفرماج عندنا شتو الكامونبير هنا هذاك يفتح هكذا اسمه دم جامد ويديروا له توابل وياكلوه. حرام هذا ما يجوزش، حرام. زيد شحال حسبنا؟ ستة. زيد ما ذبح لغير الله، واحد ذبح الوالي سيدنا فلان دار له طعام، ذبح له كبش ولا كريف، ولا واحد ذبح دجاجة في ساس تاع الدار، هذه ما يجوش تاكلها حرام لأنها يعني ذبحت لغير الله. زيد ها ها كل ذي ناب يعني حيوان اللي عنده ناب يفترس به الأشياء كالكلب والأسد والنمر والذئب إلى آخره. زين كل ذي مخلب من الطير. الطير اللي عنده مخلب يصيد به، اما اذا ما عندوش مخلب يصيد به حلال. شحال وين شحال صبنا؟ 9. انا نعياو باش نزيد ولا زيد؟ شحال؟ 9. ها نقولوا 10، في وحده نسيناها. والباقي كل ما خلق الله في هذا الكون فهو حلال. وين حرم الاسلام كل شيء؟ وين؟ لا تقول حرم الاسلام. صح في اللباس، بعض الناس عندهم كل اي لبسه تلبسها حرام، شغل الكهرباء تمسها تضربك تريزيت، شحال حرام في اللبس. ها يا اسمو 5. ها الذهب والحرير على من؟ على الرجال، النساء حلال. جيد. ما ما يشف وما يصف، يعني لباس كما نقولوا شفاف تبان العورة منه، أو ما تبانش ولكنه مزير حتى كأنه العورة تبان. شحال هنا شحال صمنا؟ 4. 4 الشفاف والضيق لباس الشهرة. واش معنى لباس الشهرة؟ يعني اللباس كي تلبسوا الناس كاع يبداو يشوفوا فيه، كيما دوك واحد مثلا راهو يمشي في البلاد يلبس كيما يلبسوا دوك تاع المسلسلات الاسلاميه، فيلم اسلامي كان يمشي بالمسجد واش يدير في الفيلم ولا هذا شهرة، الناس كاع يبداو يشوفوا واش بيه هذا. او يلبس مثلا لباس شهرة يلبس نعل وحده بيضاء وحده حمراء، فرده حمراء فرده، هذه شهرة. ولا يلبس مثلا فيستا يقلبها والظهر يرد بطن وبطن يرد الظهر، هذا لباس شهرة. او مثلا يلبس لباس الاحرام في بليده ويعيش به، هذا لباس شهرة. يعني يلبس إزار ورداء ويعيش به، يروح به للمدرسة يروح به وهذا لباس احنا ما نلبسوش. نلبسوه وقتاش نلبسوه؟ هذا في الإحرام تاع الحج ولا العمرة. زيد لباس الكفار، لباس الكفار واحد يلبس كيما الباباس ويجي يصلي في الجامع ويقول لك صح في القلب. لا صح في القلب، صح في القلب هذا تلبس تلبس القلب تاعك يتأثر. شحال؟ 5. بالك كان زيدوا واحد ولا زوج والباقي كله حلال. صح. نجوا الآن للمعاملات التجارية والزراعية والاقتصادية والصناعية، شحال حرام؟ 4. وشنو هي حاجة اللي فيها الربا؟ ومن بعد فيها أنواع، كاين ربا تاع السلف، كاين ربا تاع النسيئه، كاين ربا الفضل، انواع. هذا ربا. زيد ما فيه غرر، غرر ما على بالكش حاجه هذيك غرر. يقول لك هاي العلبه دير النيه، واش كاين داخل؟ دير النيه. كاين ناس يقول لك هاك شري عليا هذه العلبه واش كاين داخل؟ دير النيه. هذا غلط في البيع، ما يجوش الغرر كثير. في الهدية يجوز الغرر، في الهدية واحد يقول لك هاك انا نديك هدية، قول واش كاين داخل، قول لك دير النية، يجوز؟ يجوز، لأنه هدية ما حتخسر والو. إذا كي تفتح العلبة صبت حاجة الله يبارك، ما صبت حاجة ما خسرت والو. بصح في البيع لا لا. في المهر واحد يقول للمرأة زوجة شحال تعطيني المهر؟ بابا يقول شحال تعطينا المهر؟ يقول دير النية. دير النية؟ لا لا حدو دير النية وخلاص، حدد ولا يعطي له علبة، هاي علبة دير النية. كي يفتحها وصل يصيب داخل، يصيب حبة كابريز، حبة حلوة تسخر بيا نعطيك الطفلة بحبة كابريز. ها هذا صح. إذن ما فيه ربا، ما فيه غرر، ما فيه جهالة. جهالة يعني يقول لك واحد راح نبيع لك السيارة تاعي، بصح كيف دايرة؟ دير النية. أنت عندك سيارة صح؟ بصح كيف دايرة؟ اللون شحال السنة تاعها؟ شحال تجري دير النية. هذا لا، هذا وشنو سيارة كاينة بالصح مجهولة. وش الفرق بين الغرر والجهالة؟ الغرر حاجة ما كانش، واحد يقول لك اسمع راح نصيد في البحر السمكة اللي راح نصيدها بحالي، هذا غرر، غرر ولا جهالة؟ هذا غرر، لأنه ممكن يجيب ممكن ما يجيبش. أما الجهالة حاجة صح كاينة تملكها بس ما نعرفوش المواصفات تاعها. صح، إذن ما فيه ربا زيد، ما فيه غرر، ما فيه جهالة زيد، هذا كحارة. هذا بيع ما لا يملك يدخل في هذا، هذا مثال أو نوع لجنس. المهم ما فيه القمار ما يصير، القمار ما يجوز. شكون تربح الفريق الفلاني يربح ولا الفريق الفلاني يربح ويحط دراهم، يحطوا دراهم ومن بعد اللي يربح يدي دراهم، هذا وشنو قمار، هذا ما يجوز. والقمار الان راه طوروه، اصبح في التلفازه في القنوات وفي الاذاعه، ارسل كلمه دريم واربح مليار، لقد ربحت المليار، الله اكبر، هذا قمار. منين جابوا المليار؟ نجيبوا هذاك اللي يرسلوا، انت تتصل بالتليفون وهذا يتصل، وهذيك الاتصالات يدوا نصيب تاعهم ويبقى نصيب، هذاك النصيب يجمعوه يجمعوه يجمعوه منو اللي يديروا المليار، هذا قمار ما يجوز. ومن باب اولاد الكارطة اللي يلعبوها، ولا بعض الناس يلعبوا الدومين بالقهاوي، اللي يخسر يخلص القهاوي، حلال ولا حرام؟ قمار. صح. الخامس ما فيه ظلم، حاجة فيها ظلم. إذن هذه الخمسة هي قواعد الأشياء المحرمة، كل حاجة يدخل تحتها فهو حرام، لما يدخل تحتها فهو حلال. إذن الحرام كثر ولا الحلال قليل؟ ها؟ الحرام أكثر ولا الحلال أكثر؟ الحلال أكثر. ما لي يقول لكم باللي الدين الإسلامي حرم علينا كل شيء، وين تزغد تضربك الكهرباء على الحرام، قول له لا لا تاك غلط، تا ما تعرفش الدين كشمل. طيب والحرام لماذا حرمه الله؟ لأنه فيه ضرر. طيب كاين بعض الحرام فيه فائدة، كاين حرام فيه ضرر فيه فائدة، ها ضرر أكبر، ضرر الميسر فيه فائدة ولا لا؟ فيه فائدة، واحد يحط 100,000 يولي بو مليار يربح مليار، هذه فيه فائدة بصح فيه ضرر ولا لا؟ ضرر أكثر، ضرر أكثر ما يجوزش. كذلك اللي دائما نعاودها، إن الله لم يربط حياتنا بالحرام، تقدر تعيش بلا الحرام. بعض الناس يقول ما نقدرش، لازم نشرب قارو تاع المخدرات، لازم نضرب صاروخ، لازم كل ما نضرب صاروخ ما نولي صاروخ. تعرفوا الصاروخ شنو هو؟ حبة يشربوها مساكن هذو المدمنين، ربي يتوب علينا وعليهم، ربي يعفو علينا وعليهم. يقول ما نقدرش لازم نضرب كاشيات، لا نضرب كاشيات، ما نقدرش نعيش بلا كاشيات. شكون قال لك؟ كاش منها؟ انت راك تقول هكذا. الحرام تقدر تعيش بلا بيه، تقدر تعيش بلا الخمر، تقدر تعيش بلا السرقة، تقدر تعيش بلا رشوة، واضح؟ هذا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أباح الحرام عند الضرورة، يعني واحد راح يموت في مكان قاحل مكاش، فوجد جيفة، لحم تاع جيفة مكاش، وش يأكل؟ خلاص لا لازم يأكل مش ما يموتش. أما إذا وجدت أنت كنت في جزيرة، جزيرة وحدك خلاص راح تموت، فوجدت حيوان ميت، حيوان غير السمك، السمك يجوز ميت، تأكل ولا ما تأكلش؟ تأكل. لكن وجدت جزر زرودية صبت زروتية طايحة ولا بطاطا ووجدت جيفة، واش تاكل؟ تاكل زروتية جزم، يقول ماهيش طايبة، إيه ثاني نزيد نطيبوها لك ثاني، زيد تشرط، هاكل زروتية باش ما تموتش، غزها كاع حتى هذا هو. طيب إذن شكون اللي يحرم ويحلل؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم الأصل فيما خلقه الله تعالى أنه مباح، ولا يحرم منه إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. واش ظنهم هادو اللي راهم يفتريوا على الله يوم القيامة؟ معنى بالهم شو شو يستنى فيهم، لهذا إنسان يرد باله. ويدخل في هذا، يدخل في هذا نشر الأحاديث الضعيفة والموضوع، رد بالك الآن خاصة مع الفيسبوك هذايا، تكي في الفلاش تاعك وتكتب واش حبيت وتضغط هيدا ضغطة على الزر، ينتشر كلامك في الآفاق، يسمعوه في أدغال إفريقيا وفي كندا وفي البحار في كل مكان. رد بالك تنشر كاش حاجة، خاصة على ربي والرسول عليه الصلاة والسلام، رد بالك. كاين بزاف ناس ينشروا الأحاديث كما غير كما واحد ولا إنسان ولا امرأة قالت القمر راح هاد الأيامات راح يصرى له كذا ويولي أحمر مش عارف ويجي فوق الكعبة، وهناك حديث قولوا هذا الدعاء. كتبت له، قلت له منين شفت الحديث؟ قال لي انا ظنيت. كيف ظنيت هذا؟ كيفاش ظنيت؟ وواحد اخر قال شهر رمضان او جاي، ولي يقول للناس شهر رمضان تاع العام الجاي ان شاء الله راه راح يطيح في كذا وكذا من اليوم. ثم جاء حديث من بشر امتي برمضان فله الجنه. كتبت له، قلت له انت الحديث هذا صحيح؟ قال لي ما على باليش. ما يجوش يا اخي، لأنك إذا قلت على الرسول عليه الصلاة والسلام حاجة راك زدت في الإسلام. واحد يقول لك واش فيها؟ كما واحد قال لي، قال لي يا شيخ كي نقولوا حاجة حكمة حاجة مليحة ونقولوا قال الرسول واش فيها؟ واش ما درنا ذنب؟ واش نقولوا له؟ نقولوا له راك زدت. صح، المصحف هذايا يعني. ها القرآن الكريم، واحد عجبته حكمة، قرأ كاش حكمة قالتها له جداته ولا جارو ولا حكمة مليحة، راك تقرا في القرآن صدت هذيك الحكمة توافق الآية، يجوز تكتب هذيك الحكمة في تحت الآية ولا قدامها؟ يجوز. من فعل هذا فقط زاد في القرآن. كذلك السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام راهي واضحة، كاين تقريبا 20,000 حديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجوزش تزيد. كان نمشوا على هذه الطريقة هذه الأعداء ما يطيحوناش في الأخطاء. وكذلك بعض الصالحين هو صالح يحب الإسلام، لكن مسكين يظن باللي ينصر الإسلام بكلامه. الإسلام ما يحتاج تنصره بالباطل ولا بالكذب، لأن الإسلام القوة تاعو فيه، القوة تاعو فيه. كما مرة واحد بعث لي في الهاتف ببغاء، قلتها لكم صورة ببغاء صحيح في قفص، زعما هذاك الببغاء تقرأ قل أعوذ برب الناس، بعد كتب الله أكبر هذه معجزة. وين معجزة؟ ببغاء واش تقول لي؟ يقول لك. ثم لما سمعت أنايا بان لي باللي ماشي ببغاء اللي كانت تقرأ، عجوزة كانت تقرأ وركبوا هذه في هذه. قلت له يا أخي انصر الحق بالحق، كل إنسان إسلام يحتاج باش تنصره من عنده، الإسلام قوته فيه، انصره بما فيه، ما تخرجش علينا، ما تخرجش. صح. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. يا ويلهم اللي يفتروا على الله، قول باللي الإسلام هذا هو، بدون علم. أما إذا كان عالم اجتهد قال بأن الإسلام كذا كذا، لكن عالم اجتهد فإذا أخطأ فله أجر. صح، واحد جاهل ما عندوش أجر، واش عنده؟ عنده وزر. طبيب الآن جراح دائما يدير عملية جراحية وناجحة، واحد النهار دار عملية جراحية لواحد ومات، واش يقولوا الناس؟ ماشي طبيب، طبيب غلط. صح، واحد جاهل ودار عملية جراحية مباشرة واش يقولوا له؟ غلط. وحتى لو كان ينجح مثلا، ننجح دار عملية صغيرة ونجح، ها واش يديروا له؟ قانون واش يدير له؟ يعاقبوه، يعاقبوه شوية باش ما يجيش يعاودها، وما يسمحولوش يعاودها بما أنه أصاب. يقولوا له لا لا، يقول بصح أنا درت عملية جراحية ونجح، ومن بعد نجح، ها ربي شاف هذاك المريض نجحت، ما تعاودهاش. ولهذا من الخطأ الذي هو مشهور يقولها بزاف من العرب، كي يقولوا العرب يعني اللي يتكلموا باللغة العربية المسلمين، اسأل المجرب وما تسألش طبيب. غلط، لا لا، اسأل المجرب وما تنساش طبيب، اسأل المجرب وما تنساش طبيب. الطبيب كيف 14 سنة تاع قراية ولا شحال تخليه وتروح تسأل المجرب؟ اسأل المجرب في أمور الأدوية، ولكن ما تنساش طبيب. بالك طبيب يقول ما كاش منها كاع النظرية اللي لا راكو تمشوا عليها غلط. كما مثلا الحلبة، وش يقولوا على الحلبة؟ لو علم الناس فائدتها لاشتروها بوزنها ذهبا. غلط هذا، الحلبة مليحة بصح ما تستعملهاش هكذا كبر، استشر الأطباء خاصة المتخصصين في التغذية. مثلا كاين الناس متخصصين في التغذية يقول لك ماشي مليح تشرب الحلبة، الماء تاع الحلبة مش مليحة لكل الناس، كاين الناس تضرهم. شفتوا كيف الإنسان دائما ماشي نقول الحلبة ماشي مليحة، الحلبة مليحة ولكن كيفاش تتناولها؟ إذا حبيت تداوي بها، كاين الناس كل يوم يشرب حلبة يوميا يوميا يوميا، وممكن هو مريض عنده أمراض. فهنا وين شكون نروح نسقسيو؟ الطبيب واش من طبيب؟ تاع النيف تاع الوذنين، ها طبيب متخصص فاش؟ في التغذية. كاين طبيب حياته كاملة هو يقرأ في التغذية، وزاد قرأ الطب الآخر، الطب هذا تاع الأبدان. إذن حذاري من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ربي سبحانه وتعالى رحيم ورزاق، يرزق الناس ويتفضل عليهم، مفروض يشكروه لكن ما يشكروش. ومن عدم شكره أنهم يحرمون ما أحل الله له، يحرمون ما أحل الله له أو يحللون ما حرم الله له. يعني واحد اللي يحرم الحلال أو ما شكرش ربي، وواحد اللي يحلل الحرام راهو ما شكرش ربي سبحانه وتعالى. إذن الفائدة 23، إن الله تعالى ينعم على عباده نعما كثيرة ومتعددة لكن أكثرهم لا يشكرون الله تعالى بذكره وحمده وعبادته والحكم بشريعته. يخلي الشريعة ربي ويطبق القوانين المخالفة للشريعة ربي. الشريعة ربي تقول الخمر حرام، واحد يقول لك الخمر يجيب لنا الاقتصاد، يقوي لنا الاقتصاد. الخمر مشروبات روحية، واش معناتها يعني تنعش الروح؟ كاش منها واحد الوقت كانوا يقولوا الشراب دم السبع، واش معناتها دم السبع؟ كي تشرب شراب تولي شجاع، ما كاش منها، ماشي تولي شجاع، تولي مهبول تضرب في الحيط في الحيط، ومن بعد كي تفطن تصيبها ضربت هذا وضربت هذا وبعد يجولك يقول لك اروح حتى البارح ضربتنا هاي ليك ليك هاي ليك ليك. هذا هو دم سبع. كاش منها دم سبع؟ وحتى لو كان دم سبع، دم سبع ما يجوش تشربه لانه نجس. الاختلاط وش يسميوه؟ تفتح. الانسان يتفتح. لا، العلاقات بين النساء والرجال خارج اطار الزواج يقول لك شنو؟ تمدن، حضاره. لا لا، اذن هادو ما شكروش ربي. اذن باش نشكروا ربي سبحانه وتعالى نذكروه نحمدوه نعبدوه نصليو له ونحكموا بالشريعه تاعو. لكن ما الذي جعل الناس اكثرهم لا يشكرون الله؟ ذلك لجهلهم، بسبب الجهل يستعملوا العقول تاعهم ضد الدين وسوء تربيتهم، فلا يستعملون النعمة في الطاعة. كما قلت لكم الإنسان يتزوج على سنة الله ورسوله والعرس يديروا على سنة الشيطان وحزبه. بصح انت مقبيلة قيدة العقد الشرعي الفاتحة، قلت راني زوجتك بنتي على سنة الله ورسوله، وبعد باباه ولا هو يقول لك قابلت أن أتزوج ابنتك على سنة الله ورسوله، وبعد العشية كيدير الحفلة يدير سنة شكون؟ سنة الشيطان. كيف سنة الشيطان؟ إلا المزامير والاختلاط. بصح الصباح كنت تقول سنة الله ورسوله، علاه في العاد قلت سنة الله ورسوله وفي العرس درت سنة إبليس وحزبه؟ فإذا الإنسان يستعمل الطاعة، يستعمل النعمة فاش؟ في الطاعة. ويظهر نعمة الله عليه، بين النعمة تاع ربي عليك. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا رث الثياب، شاف إنسان لابس لباس بالي، يعني لباس قديم مهرهر، فقال له يا فلان هل لك مال؟ قال نعم عندي مال. قال من أي المال عندك؟ قال من كل المال، عندي من الإبل البقر غنم ذهب فضة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا ولا يحب البؤس والتباؤس. رواه الطبراني وهو حديث حسن. كان بعض الأغنياء عنده الملايا ويلبس حاجة مقطعة وبالية، لا راك دير هكذا، على يدير هكذا، يقول باش نبعد علينا عن العين على روحي. هذا خاطئ، هذا وقع في الشرك، الشرك الأصغر، ووقع في عدم شكر الله. ما هو الشرك؟ ها؟ ماشي الطيارة، لا لا، دفع العين بأشياء غير صحيحة. دفع العين باش ندفعوها؟ بالرقية، أقرأ مع الصباح قل هو الله أحد ثلاث مرات، بعد الدراري كل واحد يقعد وحده، يقعد من هنا هاي صاحي ريح ريح باش ما تقصروش، ومن بعد قصروا كي نكملوا الدرس والصلاة تقصر العين باش نبعدوها وندفعوها بأذكار، بالأذكار قرأوا. ماشي كي تلبس لباس مهلهل باش ما يضربوكش الناس معين. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فليرى عليك، خلي المال يبان عليك باللبسة تاعك. ويدخل في هذا اللباس المقطع اللي راهم يلبسوه الشباب، خاصة اللي يقراوا في الجامعة، كي يكون يقرا في الثانوية يكون يصلي يكون عاقل، غير يولي الجامعة يقرا زوج حروف يولي شنو مع الدين هذا يعني. كاين بعض الشباب هكذا كي يكون في الثانوية ما يخطيش الجامعة، يقرا قرايته ناجح الله يبارك، كي يروح للجامعة يبدا يقول واقيلا الإسلام هذا يا فيه شكة، إيوا واش به؟ يعني كنا نكلخو لك كي كنت في الثانوية، كي رحت للجامعة فقتلنا، ها؟ واش به؟ فإنسان واش يولي يدير هذا؟ يولي يلبس ملابس مقطعة، شفتوهم هذا الملابس مقطعة؟ سروال هذا كيف يسموه جينز ولا واش؟ سروال جينز مقطع، مقطع عند الفخاذ، مقطع عند الركايب. يا وليدي واش بيك؟ ما عندكش دراهم نستنى نتصدق عليك. لا لا تصدق علي واش بيك؟ الطوموبيل تاعي تسنى فيها لي، ها شوف الطوموبيل تاعي والله يبارك 400 مليون، بصح لا راك لابس هيدا، لا موضه ما يجوزش. اللباس تاعك لو كان تقطع وحده واش لازم دير له؟ تخيطه ولا دير له رقعه. فلهذا الشباب لو تشوفوهم هكذا يلبسوا يا ولدي ما يجوزش، خاصه اذا كان صلى قدامك. مادام جا للجامع في الغالب يقبل النصيحه، ماشي كما تاع برا، ممكن يقبل ممكن ما يقبل، بصح يصلي قدامك هاك تصلي حتى تشوفوا سروال مقطع. قول يا وليدي ما يجوزش تلبس هذا اللباس، ما يجوزش. اذا كان راك فقير خيطه، اذا راك غني البس اللباس اللي يبان الغنى تاعك. طبعا ثم قال عليه الصلاه والسلام ولا يحب البؤس والتبائس، يعني ما يحبش كما يقولوا تتمسكن هكذايا. لا لا، مسلم حتى هو فقير تبان عليه عزة المؤمن، تبان عليه عزة المؤمن. نذكر بعض العائلات بكري كانوا يجوعوا، عندهم الجوع بصح عندهم عزة النفس. كي يجي خارج البرة يروح يقعد مثلا في المكان يجتمعوا فيه، كان واحد الجيران عندهم دراهم لكن بخلاء، فيسقسي الطفل هذا يقول له واش كليتو البارح العشاء؟ يماه تقول له يا ولدي كي يقول لك بالك تقول له ما بتنا للجوع، قول له كلينا الحمد لله كلينا، ما تبينش. لا يحب البؤس والتبائس. طيب اذا ربي اعطاه لك بين، ولكن هذا في غير وقت العمل، كي تكون تخدم خدمه تحتاج باش تلبس لباس كما نقولوا فيه لاكريس وفيه الزيت وفيه كذا، معليش جيت تلبس لباس جميل وانت راك راح تخدم في الزيت، زيت الزيتون، تخدم زيت الزيتون مثلا انت الزيت يطيح عليك، ولا تخدم ميكانيسيا ميكانيك، لا البس اللباس. لكن كملت الخدمه تاعك خلاص البس اللباس المناسب لدرجتك في المال والمجتمع. ثم قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هنا ربي سبحانه وتعالى يعلمنا باش نراقبوا الله تعالى، يعني ما نغفلوش على ربي. علاه؟ خاطر ربي يقول وما تكون في شأنه، أي عمل تفعله أو تتلو القرآن أو تعمل عمل ربي راه شاهد ويراك. يعني نعلموها لأنفسنا ونعلموها للناس، وخاصة في المدرسة وخاصة للتلاميذ. لقمان عليه السلام نصح ابنه وعظ ابنه بمواعظ كثيرة، منها يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله ها لطيف خبير. علاش ننصح الطفل بهذا؟ لأن الطفل ما يخافش ربي. الطفل على ما يخافش؟ ما يعرفش ربي، صغير ما يعرفش. أول حاجة علم له بلي يخاف ربي، علم له بلي ربي راه يشوفك وين تكون. هذا كي يكبر يولي وزير ولا مدير ولا رئيس ولا خزناجي، يعني عنده مسؤولية خزانة أعمال، ما يمدش يده. علاه؟ يقول كان أنا نعرف كيفاش نمد يدي وما يفيقوليش. تحاول تربى باللي إن الله لطيف خبير. هاو ربي هنا يعلمنا باللي لازم دائما نراقب الله سبحانه وتعالى لأنه شاهد. إذا الفائدة أربعة وعشرين وجوب مراقبة الله تعالى في كل شأن والحذر من الغفلة عن ذلك. قال تعالى إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. علاش لازم نراقبه الله تعالى يعني ما نغفلوش اللي ربي راه يراقب فينا، لأن الله لا يخفى لا تخفى عليه خافية، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، بالإضافة إلى أن ذلك كله في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ يعني ربي لا تخفى عليه خافية، وزيد كل شيء راه مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا يؤدي بالناس إلى أن يحبوا الله ويخافوه ويعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا. ثم ربي يقول في الآية 62 يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. نا ربي سبحانه وتعالى يمدح الأولياء تاعو، شكون هما الأولياء تاعو؟ أو قالهم شكون هنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني ولي الله يكون مؤمن يكون تقي، مؤمن يؤمن بربي يؤمن بأركان الإيمان، وتقي يبتعد عن المحرمات ويعبد الله ويفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، هذا هو الولي. هذا وش يعطيله ربي؟ يعطيله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى كي يجي يموت الملائكة يبشروه، الناس راهم يبكيو راح يموت، أنا هو يشوف الملائكة خلاص يبشروه يقول له راك رايح للجنة، راك رايح تتلاقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تتلاقى مع الأنبياء مع الصحابة، يبشروه يقول له ما تخافش على واش راك رايح وين راك رايح، وما تحزنش على واش خليت من وراك، يحزن على ولاده على الشيء تاعو اللي خلاه، يقول له ما تحزنش ما تخافش على إلى ما أنت قادم ولا تحزن على ما تركت. هذا هم الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة ثاني غير ينوض من الخبر تاعو ينوض خايف، ينوض كاع خايفين، كون راك ميت رقدت شحال آلاف سنين ومن بعد تنوض تسيب روحك عاود ترجع كيما أنت، خاف كي تخرج من الخبر تسيب الظلمة والو، بعد يجيو لك الملائكة يبشروا يقول لك خلاص راك قمت للقيامة، هاي قامت القيامة ما تخافش رانا معاك. طيب كذلك من البشرى أنه كما جاء في بعض الأحاديث سنذكرها أن المؤمن يرى رؤيا تاع بشرى أو ترى له، يرى رؤيا أو ترى له. إذن الفائدة 25 التنويه بقدر أولياء الله الذين يشكرون الله على فضله ورحمته ونعمه. هنا في قبل هذه الآية على إن أولياء الله قال ربي ولكن أكثرهم لا يشكرون، من بعد ذكر العكس الأولياء الذين يشكرون. إذن أولياء الله الذين يشكرون الله، وأن الله معهم بالنصر والتمكين وإبعاد الخوف والحزن عنهم، الفائدة 26 أولياء الله هم المؤمنون بالله وبكل أركان الإيمان ويتقون الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي فيجتنبون غضب الله تعالى. الفائدة 27 قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن إن الله يبشر أولياءه بالأخبار المبشرة في الدنيا بالنصر أو الشهادة والحياة الطيبة والرؤيا الصالحة، وفي الآخرة بالحياة الخالدة في الجنة. كذلك إن الله تعالى يحفظهم ويستجيب دعاءهم ويدافع عنهم. طيب، أولياء الله شكون هما؟ هذا هما المؤمنون التوقات. أما كي تشوفوا واحد يدعي باللي هو ولي الله ويدير أشياء تخالف التقوى، هذا ماشي ولي الله، هذا ولي الشيطان. يعني كاين بعض الناس يقول لك أنا نعلم الغيب، كيف تعلم الغيب؟ هذا أنت لست وليا. أو واحد درويش يمشي مسكين ما عندوش عقل، واحد الوقت كانوا الناس هكذا، هم يمشوا في الزنقة ولا في السوق يسمعوا واحد مسكين درويش ما عقله ما هوش صحيح، يبدأ يقولهم يا جماعة أو راح ينصر هكذا وكذا يا كذا، الناس يقولوا له أسكتوا أسكتوا، وش هو يقول شيء؟ الله أكبر، وقيل هذا ولي الله. هذا غلط. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قلت لكم كان واحد البلدة عندنا في بلادنا قال لي فلان هذاك ولي الله. كيف ولي الله؟ قال لي سبحان الله، قال لي يجي لي يا، وكان عنده قهوة هذا يا، ويجي لي هذا اللي يقول ولي الله، قال لي يجي لي يقول له فلان دير ليلتين، يقول له سيدي فلان ما عنديش النعناع، قال لك يدير هكذا يا في السماء في الهواء بيده يجيب لي النعناع، يقول هاك النعناع طيب ليلتين، قال لي هذا ولي الله. كيف ولي الله؟ النعناع يجينا النعناع واش يديروا له باش تجيب النعناع؟ تغرسوا وتسقيه بالماء وتعسوا، كيف هذا النعناع يدير هكذا يا؟ ها قول لهم لنا حنا الأزمة الاقتصادية دير لها هكذا نولوا كاع بومليار. قال لك يا ودي هذا ولي الله، قال لك شحال مرة نكونوا في السيارة نقولوا له الشيخ ليسونس خلاص، قول لهم امشي امشي امشي، قال لك نزيدوا 100 كيلومتر الله الله أكبر، ثم صونا طرق نغرقوها خلاص. قلت له هذا ماشي ولي هذا. ومن بعد قال لي هذا أحيانا يجي لي للقهوة يكسر لي كاع الكيسان. قلت له هذا ولي الله، ولي الله يا أخي ما ليس مفسدا. قال لي احيانا يجي لي للقهوه ينحي حوايج ويقعد عريان. قلت ولي الله يقعد عريان؟ قال لي هذا ولي الله. ربي يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، يتقون العري ما يتعراش كيف يتعرى. فاذا بزاف من الناس ما فهموش واش معنى اولياء الله. اولياء الله يكون مهبول، يكون يفسد يفسد، حتى بعضهم يقول لك إذا شفت ولي الله يدير في معصية أنت راك تشوفه في معصية، هو مش يدير في معصية. الله أكبر ما شاء الله. قال لك إذا شفته يشرب الخمر ما هوش يشرب الخمر أو يشرب العصير تاع التفاح، كيف هذا؟ هذا ضد الإسلام. أولياء الله تعالى نحبوهم نحترموهم، ولكن شكون هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون طاهرين. وأولياء الله مش لازم يكونوا ميتين. بزاف من الناس كما قال أحد مشايخنا قال لو ذهبت إلى قرية من قرى المسلمين وقلت لهم دلوني على ولي، وين يديوك؟ يديوك للقبر. ها هو ايوا الأولياء ما كانش ولي حي. وقت الأذان تفضل. إذن أولياء الله هؤلاء لهم علامات أنهم آمنوا وكانوا يتقون، يعني أولي الله العقيدة تاعو صحيحة، بعيد عن الخرافات، بعيد عن ادعاء الغيب، بعيد عن المحرمات، يفعل الواجبات، يصلي، حافظ على العبادات، حافظ على ذكر الله، يبتعد عن المحرمات، هذا هو ولي الله. وولاية الله درجات درجات، كل ما تزيد في العمل كل ما تكون قريب عند ربي سبحانه وتعالى. ولهذا إذا حبينا نعرف الطريق إلى ولاية الله، ما هو الطريق إلى ولاية الله؟ كاين حديث، وش هو الحديث؟ حديث الولي، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني ولي الله لي حاربه لعادي ولي الله ربي حاربه. ثم بين الطريق باش تكون ولي، ما فيها لا درواشة ولا خرافات ولا ادعاء الغيب ولا تلقى عريان ولا تتكلم الناس بالغيب. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن يحافظ على ماذا؟ على الفرائض. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن كتكثر من نوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقات، نوافل الصيام، نوافل المساعدة للناس، كل ما تزيد في النوافل راك تتقرب الرب سبحانه وتعالى فحتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني ربي يحفظ السمع تاعك. ممكن تعيش مع ناس يطيحوا يسبوا ما تسمعهمش، يبعد ربي عليك ما تسمعش الحاجة اللي ماشي مليح، يبعدها عليك تولي تسمع غير الحاجة المليح. ممكن راك عايش فيه راك تمشي في وسط السوق ممكن الناس ما يتكلموا، ربي يبعد عليك الأشياء إلا أحيانا ممكن يسمعها لك باش تنهى عن المنكر، باش تنهى عن المنكر. هذه سبحان الله كل ما تكون قريب ربي ربي يبعد عليك حتى الأشياء ماشي مليح. وكنت بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، اليد اللي تمسك بها الأشياء ربي وفقك ما تمسش الأشياء المحرمة، ورجله التي يمشي بها، ربي يفضلك ويبعدك عن الأماكن ماشي مليح، واللي القدم تاعك تستعملها للذهاب إلى الأشياء الطيبة. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يولي الدعاء تاعك مستجاب. إذن إذا حبيت تكون ولي الله حافظ على الفرائض وكفر من النوافل. كي تولي ولي الله تجيك البشرى. ما هي البشرى؟ البشرى عن أبي صالح قال سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وسئل عن هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. سأله شخص فقال له ما سألني أحد قبلك منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال لما سأل أبو الدرداء قال له أنت أول واحد سألتني كما أنا أول صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال أبو الدرداء. قال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت. وش هي البشرى؟ فقال فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. يعني تشوف في المنام باللي مثلا سيدنا إبراهيم يبشرك يقولك أنت رجل صالح، مثلا تشوف أحد العلماء يبشرك يقولك أنت من الناس الصالحين. ولكن انتبهوا، واللي يشوفها واحد آخر قال لي البارح واحد يجي لك يقول البارح شفت الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وانت تمشي موراه، انت تمشي موراه وين يحط القدم تاعو تحط القدم تاعك في الآثار تاعو. يقول لك هكذا كما ثبت عن بعض العلماء أنه قيل له ذلك فأولوها له فسروها بأنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رؤية في المنام أو الإمام مالك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا والإمام مالك يذب عنه يبعد عليه الذباب، ففسروها وقالوا أنت ستذب الكذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا شوف العلماء وش قالهم الإمام مالك، قال الحمد لله الرؤيا تسرنا ولا تغرنا، الرؤيا تسرنا ولا تغرنا. يعني واحد جالي قال لك اسمع راني شفت الجنة, شفت واحد البلاصة بكي الجنة وشفتك الداخل, تقول له هكذا أعمل أنا زيت نصلي, لا زيد تسرنا ولا تغرنا. المبشرون بالجنة كي بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة الصحابة اللي بشرهم وزادوا داروا زادوا في العمل الصالح والخوف. كي تولي ولي الله يتولي بان عليك أنك ولي الله. ولهذا جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى, رواه الحكيم الترمذي وغيره. الحكيم الترمذي هذا غير صاحب السنن وحده, رواه الحكيم الترمذي وغيره. وقال الشيخ الألباني حديث صحيح. شكون هو ولي الله؟ كي تشوفه تذكر ربي, هذا هو ولي الله. كيف؟ كي تشوفه في الأخلاق تاعو, في الأعمال تاعو, في النظرة تاعو, في التصرفات تاعو, يقول هذا ولي الله. وفي اللباس تاعو وفي الهيئة تاعو. وبهذا الحديث نرد على بعض المشايخ, شي مشايخ بعض الدعاة يقول لك ماشي ماشي ماشي شرط الشيخ ولا العالم ولا يكون عنده هيئة لحية وهيئة, لا لا لا عنده لازم تبان باللي مسلم. نحطوك بين مليون تبان باللي مسلم. اليوم كاين بعض المسلمين مع الأسف يجتمع مع بعض الكافرين اللي ما يعرفوش يقولوا ورا عبد القادر من نابليون ولا أرتور ورا كيف كيف قاع كيف كيف غلط. لازم تتميز مسلم, هذا مسلم هذا مسلم, عنده لباس عنده أخلاق, حتى الخزرة تاعو خزرة تاع واحد مسلم, نظرة تاعو. إذن هذا الفكرة باللي الصح في القلب, البس واش حبيت, أهضر كيما حبيت, قصر كيما حبيت, الصح القلب تاعك يكون بيض, هذه فكرة دائما راني نقول باطلة وراهي تهدم في الإسلام. مسلم لازم يبان, يبان باللي مسلم. حتى لو كان مثلا ما عندوش اللحية ولا كي يهضر كي يقصر بان باللي مسلم, بان على ما ينشخش برك, يخلط في الهضرة ويستعمل ألفاظ جارحة, لا مسلم ولي الله. وقال العلماء كل مسلم فهو ولي الله. رد بالك تحقر روحك, إلا أن الولاية تاع الله درجات, كل ما تكثر بالك تحقر روحك تقول أنا مانيش ولي, لا لا أنت ولي الله. ولو تصلي غير الفرائض وبعراك بعيد عن المحرمات وما تكثرش من النوافل أنت ولي الله. كل مؤمن تقي فهو ولي الله, لكن الولاية درجات. ما لا متحقرش روحك تقول هذوك أولياء الله وإحنا باش ندعيو لازم نجوزوا عن سيدي فلان بيرو تاعو باش يوصل الدعوة لربي, لا لا أنت ولي الله ادعيه. الكافر كي يدعي ربي كثير من الأحيان يجاوبوا في أمور الرزق, الرزق والشفاء يجاوب لأن الله رحيم. وانت مؤمن مسلم ادعي ربي سبحانه وتعالى وحد الله, الله وحده لا شريك له. وبالمناسبة كلفت يدي هذا صبعي كاين واحد العادة رم يديروها لاعبين تاع الكرة كي يسجل هدف وش يدير؟ غلط, هذا كافر يديرها, يدير بأصبعين هكذا السماء, غلط. أصبع واحد, الله واحد. هذوك الكفار النصارى هما يديروا هكذا زوج, يدير واحد. حتى لعبت كرة القدم بآداب شرعية سجلت هدف ما تديرش هكذا, دير هكذا يعني أشكر الله بأصبع واحدة. لأن احنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتشهد في الصلاة يقرأ التحيات وهو يشير بأصبعيه فقال له وحد أحد, يعني أشر بأصبع واحد. ثم قال تعالى لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الفائدة شحال؟ 28. الفائدة 28 قلنا الطريق إلى ولاية الله, خلاص. الفائدة 29 إن كلمات الله بوعده لأوليائه المتقين كائنة لا محالة لا تتبدل، ووعده لا يخلف، وهو وهذا هو الفوز العظيم. ربي قال هنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. بلك تقول بلي ولي الله، بلك هو ولي ويحب ربي، بلك يعذبه يوم القيامة ويخلده في النار، لا لا كش منها. لا تبديل لكلمات الله، يعني ربي كي يوعد المتقين بالبشرى في الدنيا والآخرة، ممكن ولي الله ممكن يدخل للنار، ممكن دار معصية ومات عليها وماتش، ممكن بس ما يخرجش في النار. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده وأوليائه المتقين في الدنيا والآخرة. طيب نأخذ أسئلة بسرعة. يقول هذا الأخ: هل صاحب المقهى الذي يقام عنده القمار والميسر هل مكسبه حرام؟ نعم، هو مشارك في هذا، إذا دار المقهى تاعو وسهل للناس باش يعني واحد يكري حانوت تاعو باش يلعبوا فيها القمار ولا يلعبوا فيها ألعاب محرمة، ما يجوزش. لكن واحد دار مقهى ما تديرش الدومين، ما تديرش الكارطة، يقول فانا ندير الدومين بصح نقول لهم ما يلعبوش القمار، توين على بالك ما تعطيهمش الوسيلة. دير المقهى، إذا درت مقهى باش الناس ما حد اللي يحب يشرب قهوة، اللي يحب يقعد يقصر مع صاحبه، أما تدلهم الدومين وتدلهم الكارطة راك تعاونهم على هذا الأمر. نعم، هل هذه القصة صحيحة أن الفضيل بن عياض رحمه الله رأى ولده يمسح كفة الميزان بطرف ثوبه فسأله لماذا؟ قال: حتى لا أبيع للمسلمين غبار طارق. فبكى الفضيل وقال: إن عملك هذا يا بني عندي أفضل من حجتين وعمرتين أو 20 عمرة. هذه القصة كل حال سواء صحت أم لا فهي فيها حكمة، أن الإنسان يمسح الكفة تاع الميزان، وهذه الحمد لله راني نديرها كي نروح عند خضار، خاصة اللي عنده الميزان العادي، نصيب الميزان تاع الكفة تاعو معمرة بالغبار ولا فيها شوية حشيش وفيها بقايا تاع البصل ولا ننفضها. يقول لي: علاه كدير هذا شيخ؟ يقول له: اسمع الميزان واعر رد بالك. يقول لي: والله غير عندك الحق. ومن بعد نروح نولي له غدوة كيف كيف. يقول لي: كيف هذا؟ اتقي الله. يقول لك: هذا ميزان إلكتروني، ولو ميزان إلكتروني امسح. بكري كي كانت الناس تخدم، الناس يخدموا، كاين المراقبين، هذو المراقبون اللي يراقبوا الأسواق هما اللي كانوا يديروا هذا الشيء، يعني إذا صابوا واحد ما يخافش ربي ولا غفل ولا ينبهوه ويمسحوا له هذاك. لكن كثير مع الأسف ولو ما يخدموش خدمتهم، ما يخدمش المراقبة. المراقبة هذه تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك مراقب تاع الأسعار، مراقب تاع السلع، مراقب تاع النظافة، لازم تقوم بالعمل تاعك. والناس ما راحش يحبوك بصح ربي ينصرك. بعض الناس يقول: يا ودي الناس ولاو ما يحبونيش ولا شيء، ولاو الناس يغشوني. ربي سبحانه وتعالى راهو معاك ينصرك، سيلقي المحبة منه في قلوبهم وينصرك، ما تخافش. إذن ويدخل في هذا البطاطا اللي فيها وشنو؟ التراب. ما يجوز يا جماعة، حاولوا ما تشروهاش، حاولوا ما تشروهاش، اشري البطاطا اللي ما فيهاش التراب. قول له: أنا حبيت نشري عليك طبعا بصح ما نشريهاش. يقول لك: بصح حنا باعوها لي هكذا. قول له: أنت ما جيتش تشريها من السوق. ونبهوهم، وإذا تلاقيت مع مسؤول، كان بعض الناس أحيانا وزير التجارة ولا وزير الزراعة يزور منطقة ويديروا له شنو؟ عرض تاع خضر، هذيك تشوف روحك فيها، تشوف وجهك تشوفوا فيها. قول له: سيدي الوزير، هذه البطاطا اللي داروا لك، نعم هاك شوف فيها بيضة، تقدر تشوف وجهك فيها، ها شوف مرايا، بصح كاينة بطاطا راهم يبيعوها بالتراب. سيدي الوزير، ماذا بنا؟ بارك الله فيك، دير قرار باللي ما يجوش للفلاحين يبيعوا البطاطا بالتراب، يغسلوها، يدبر راسه يغسلها. كذلك بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. المندارين يبيعوها خضراء، ما يجوش يا جماعة، خضراء خضراء، شغل راك تاكل في القارص. نعم شوية قارص، كاين قارص، يعني كلها باش ربي سبحانه وتعالى يبعد علينا عنا المصائب ويبعد عنا العذاب يوم القيامة. يقول هنا: هل كثرة مدح الناس للمؤمن التقي في الدنيا مع أنه يكره ذلك تعد من البشرى؟ نعم، أبو ذر الغفاري سأل كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لله فيثني الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن عليك ألا تحب المدح وتنصح الناس ما يكفروش المدح، لا تكثروا المدح، إن كان ولا بد إذا امتحت قل أحسبه كذلك والله حسيبه، وما تمدحوش في وجهه إلا للحاجة. آخر سؤال يقول هذا الأخ: ما حكم دراسة الفلسفة وتدريسها وكذا التفاعل مع المقالات الفلسفية إنشاء واجتهادا؟ لا يجوز دراسة الفلسفة التي ضد الدين، التي تدخل الشك في الدين، والتي تتكلم في أمور الغيب. كاين فلسفة ما تتكلمش في أمور الغيب، أمور الأخلاق، أمور هكذا، لا مانع من دراستها مع دراسة الشريعة. أما دراسة الفلسفة يقول لك حبينا نعرف ربي بعقولنا، الملائكة، هذه ما يجوش تقرأها. فإذا كان فرضت عليك مع الأسف باش تقرأها، أقرأها، ولكن دائما أقرأ ضدها. ماذا تقول الشريعة الإسلامية؟ ماذا يقول علماء الإسلام في تلك الفلسفة؟ حتى ما تدخل لكش هذه الأفكار المخالفة للدين إلى قلبك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم يا رب أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.